بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي. وتكلمنا في المرة السابقة من خلال هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب هو باب غزوة أحد، وافتتح الكلام عن هذه الغزوة بالآيات التي نزلت بشأن هذه الغزوة، وهي آيات من سورة آل عمران. قول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وقوله جل ذكره: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقوله سبحانه: ولقد صدقكم الله وعدا إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ثم آخر هذه الآيات التي ذكرها تحت هذه الترجمة، وهي قول الله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وتكلمنا عن هذه الآيات، وكما بينا أن سورة آل عمران هذه الصورة بتحكي أيضا غزوة أحد، يبقى هذه الصورة جزء منها يتكلم على وفد نصارى نجران لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في شأن عيسى بن مريم عليه السلام. ولذلك حتى افتتاح الصورة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يبقى ده فيها رد على النصارى وعلى هذه الملل الباطلة التي اتخذت آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، يبقى فيها رد كده على النصارى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ليه تم اختيار افتتاح السورة بهذين الاسمين؟ هو حي، قلنا لأنهم قالوا أن عيسى عليه السلام مات ثم قام، لما كان يقول يبقى ده عيد القيامة، أي أنه مات ثم قام، ربنا سبحانه وتعالى لم تسبق حياته بعدم، وقيوم قائم بذاته مقيم لغيره، لكن عيسى عليه السلام كما هم يقولون قام بغيره لما حملته مريم عليه السلام. يبقى ده في الرد وإبطال لعقيدة النصارى، يبقى من بداية السورة كده يبقى إبطال لعقيدة النصارى، يبقى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ودايما هذه السورة تتكلم على قضية الإلهية، وإن يعني على ذلك أرسل الله عز وجل الرسل من أجل هذه القضية، لأنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولكن كانوا يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فلا تصرف العبادة إلا لله، فالله تعالى هو الذي يستحق أن يعبد دون سواه. ذلك في بداية سورة البقرة كده مع أول نداء بترتيب المصحف لما ندع على جميع الخلق سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هو الخالق سبحانه وتعالى، وما دون رب سبحانه وتعالى مخلوق، هو الرازق وما دون رب سبحانه وتعالى مرزوق، هو المالك وما دون الله عز وجل هو المملوك. والله عز وجل يوصف بأوصاف قد انفرد بها سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يستحق العبادة إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فبينت الآيات وقلنا كان فيها أيضا يعني التعزية للمؤمنين والتسلية لهم أيضا، تعزية لهم. وكيف نقرأ هذه السنة الكونية؟ هنا ده من الأمر الهام جدا نحن نتعلم كيفية قراءة السنة الكونية، ولا سبيل كده نتسلل الإحباط أو الهزيمة النفسية إلى المؤمنين، حتى لو كان في هذا التوقيت الظفر للكافرين على المؤمنين. يبقى ليس معنى كده أن احنا نصاب بيأس أو إحباط أو هزيمة نفسية، لكننا نقرأ هذه السنة الكونية وتلك الأيام نداولها بين الناس ولها حكم، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الحكم. يبقى دي ابتلاءات، ما يمرش علينا ابتلاء وحننظر ابتلاء، لكن ما وراء هذا الابتلاء فيه منح ورحمات من رب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك كانت الرسالة الموجهة للمؤمنين إياكم أن يتسلل ذلك اليأس أو الإحباط أو الهزيمة النفسية إلى نفوسكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لكن لما نقرأ الرسالة يكون الظفر للكافرين على المؤمنين، فنقرأ الرسالة إن في خلل من الداخل عندنا، يبقى في خلل، نقولش ده لقوة الأعداء كما بينا، لا، ليس لقوة الأعداء، حتى لو كانوا الأعداء يعني يتفوقون علينا في الإعداد وغير ذلك، لكن المطلوب إن إحنا بناخد بالأسباب المشروعة. لما استطعتم من قوة ورباط الخير، يبقى على حسب استطاعتنا، يبقى ده أقصى جهد إحنا بنبذله من أجل هذا الإعداد. لكن من أهم القوة هي القوة الإيمانية، هذه القوة الإيمانية وتعلق القلوب بربها سبحانه وتعالى وعدم الالتفات إلى تلك الأسباب المادية، على الرغم إن إحنا بناخد بها، بناخد بهذه الأسباب كأمور مشروعة، أسباب مشروعة، وما ينفعش إن إحنا نقصر، يعني ما ينفعش إن إحنا نقصر في ذلك الجانب. هذه سنة كونية، والسنة الكونية لا تعرف المحاباة. فيا ترى حدثت الهزيمة ليه؟ لازم إحنا يبقى يتم تحليل الأمر والخروج كده بمجموعة من الفوائد التي تستفاد من خلال هذه القصة. يبقى كان النصر في البداية وبعد كده حدثت الهزيمة، حدث هذا التقتيل في المسلمين، إيه السبب؟ كيف يتحول هذا النصر إلى هزيمة؟ يبقى لازم نقرأ عشان نقف على الأسباب حتى نتلافى هذا الأمر مستقبليا، حتى نتلافى هذا الأمر مستقبليا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال كلوا من عند أنفسكم، يبقى هنا التوجيه أن أنا أنظر فين أين الخلل، يبقى أين الخلل، فكان التوجيه الخلل فين؟ من جوانا، من الداخل كده، كلوا من عند أنفسكم. وبعدين بتأتي الآية بعد كده تبين يعني الخلل ده كان ظاهره إيه، يعني كيف تفاصيل هذا الخلل. يبقى قولوا عند أنفسكم، نبدأ نفتش، تيجي الآيات بعد كده ولقد صدقكم الله وعده استحسنهم بإذني، هذا في البداية أو في بداية اليوم، يبقى بداية المعركة كده كانوا يقطفون رقاب المشركين، وكانت من البداية كده الهزيمة المنكرة التي ألحقت بالمشركين في بداية اليوم حتى فروا وتركوا كل هذه الأمتعة. وحياتي أيضا الروايات أن المشركين أتوا بنسائهم حتى يكونوا من ورائهم، حتى يعني لا يكون ذلك يعني حتى لا يهربون ولا يفرون من الميدان، لأن زوجته بنته هتقع في الأسر، يتقع في الأسر فهيدافع على ذلك. ولكن مع ذلك يعني من شدة ما وقع المشركين، يعني كما يصف لنا البراء بن عازب رضي الله عنه وكما ستأتي روايات، أربع حتى رأيت النساء يشددن في الجبل، يعني نقول النساء أيضا فرت. وبدأ لك نتصور يعني الهزيمة المنكرة التي ألحقت بالكافرين في بداية اليوم، لكن جاءت المخالفة بعد كده وبالتالي انقض الكفار على المسلمين فألحقوا بهم الهزيمة، فنصر يتحقق يتحول الهزيمة. لازم يكون في أسباب، يعني ما نحكيش كده أن ده كان نصر وبعدين تحولت، إيه الأسباب؟ فيبقى كان التوجيه قولوا من عند أنفسكم. طب فين الخلل بقى؟ يأتي بعد كده التفاصيل، وقد صدقكم الله وعده استحسنوا بإذن حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يبقى علل كده وإحنا قد لا نراها ولا نعلمها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، ما كنا نعلم أن منا من يريد الدنيا إلا لما نزلت الآيات دي، لأن دي أمور قلبية، يعني ده أمور قلبية، هذه الأمور لا يعلمها إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فكان فين الخلل؟ ولذلك بينا أن الله سبحانه وتعالى لما حكى لنا دي سنن كونية، يعني سنن كونية، وكي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يبقى الموطن ده بيقرأوا الرسالة، قرأوا ليه انتصروا علينا، ليه كانت هذه الهزيمة، يبقى الله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. يبقى لما استقاموا وعدلوا الأمر وعالجوا هذا القصور، سواء بقى القصور ده كان نتيجة للتفريط في القيام بواجب من الواجبات أو نتيجة المخالفة وتعدي الحدود، فعلى ذلك يبقى بتحتاج مراجعة، قراءة صحيحة، قراءة صحيحة للأمور. فين التقصير؟ تقصير إيه الجوانب اللي احنا قصرنا فيها؟ قد يكون التقصير في سنن، يعني ليس في واجبات، ولكن قد يكون في سنن. التفريط في السنة، يعني التفريط في السنة، يبقى تلحق الهزيمة بنا بتفريطنا في السنة، بتفريطنا في السنة. وكذلك أيضا ننظر إلى المخالفات، مش هننظر بقى إلى كبائر الذنوب، لا، ننظر أيضا إلى صغائر الذنوب، يعني ده إفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لم تفرق بقى بين الصغيرة والكبيرة. قلنا لأن الصغيرة دي هتكون هي المدخل إلى الكبيرة، ولو استهان الإنسان بالصغائر هنجد على ذلك يقع في الكبائر، يعني ده الباب. يبقى ده الباب، لما يفرط يقول لك دي صغيرة هتكفرها كذا، استهانة. وكذلك قد يظهر الزهد في السنة، يظهر الزهد في السنة أو يقلل من شأنها، فننتبه، إحنا بنؤتى من هذا الأمر، نؤتى من هذا الأمر، لذلك يبقى لابد من التصحيح. يبقى لما يحكي لنا ربنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء القوم ماذا حدث منهم، كيف قرأوا الرسالة، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اصرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. وكذلك أيضا الآيات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. لما قتلوا وأيضا نالوا هذه الكرامة، نالوا هذه الشهادة، يبقى اقرأ الحقائق، ما نقرأش بقى المعاني العرفية، ولكن نقرأ المعاني الحقيقية. ليه؟ ايه الموت والحياة؟ ده موت عرفي وده حياة، موت حقيقي، دي حياة عرفية دي حياة حقيقية، ده الغنى العرفي وده الغنى الحقيقي، ده الإفلاس العرفي ده الإفلاس الحقيقي. لازم احنا نقف على الحقائق، يعني ده مفاهيم لابد أن تغرس غرسا في النفوس. ليه؟ لأن احنا لما بننطلق إلى العمل من خلال هذه المفاهيم التي أتبناها، خلال هذه المفاهيم التي أتبناها، يبقى أين فين الغنى؟ يبقى لما يكون الغنى هو في كثرة العرض، يبقى احنا هنسعى كده في الدنيا عشان نتكسب ذلك المال، وأيضا حتى ندخر من ذلك المال، فننفق أغلى ما نملك وهو هذا العمر من أجل الحصول على حطام الدنيا. لو إحنا نظرنا أنه هذا العرض وده الغنى، لكن لما نعرف أن الغنى غنى القلب غنى النفس، استغناء العبد بربي سبحانه وتعالى، كل ما أنا بتعرف على ربي سبحانه وتعالى أشعر كده بالرقي في سلم العبودية، ولمن كل ما تعرف على حكم الأحكام حكمة أو عبرة أو عظة، كل ما الإنسان بيرقى في سلم العبودية والإيمان رقي، وبالتالي بيعيش في سعادة غامرة، في غنى، غنى في قلبي، غنى في نفسي، ليس له حاجة إلى الناس، لكن حاجاته دايما إلى ربي سبحانه وتعالى، يعني حاجاته إلى ربي وليس له حاجة إلى الناس، وبالتالي هو لا ينظر إلى ما في أيدي الناس، هو يزد في ذلك، ولكن هو بينظر إلى ما عند ربي سبحانه وتعالى. لما بينافس كده ما بينافسش على الدنيا، ولكن ينافس على درجات العلى، على النعيم المقيم، يعني يبقى التنافس عنده على أمر أكبر من ذلك تماما، يعني بعيد دايما عن الدنيا مهما كان. لو حيزت الدنيا بحذافيرها الإنسان هيرحل عنها، هيرحل عنها، يعني هيرحل. تخيل لو إنسان ملك الدنيا بحالها كده، هيرحل ولا مش هيرحل؟ هيرحل عنها، وهتسلم من بين يديه، تسلم من بين يديه، لا محالة في ذلك. نقول حتى القميص اللي هو بيتزين به الإنسان إن مات يبقى هينزع منه، يعني حتى القميص اللي هو يتزين به أمام الناس هينزع منه هذا القميص، فهو ليس مملوك عن ملكية حقيقية ليا، ولكن ده أنا منتفع به طالما كنت ما زلت على قيد الحياة. لو الواحد مات حيسل كده البدن ده حيسل ويسل ذلك القميص، ثم يأخذ آخر ثم يتزين به كما كنت تتزين بذلك الملبس. فأنا لا أملك، ده حطام الدنيا، لكن الملكية الحقيقية لما تملك هذه المدخرات من الحسنات والباقيات الصالحات، الحسنة دي بقية، فأنا لما أسعى على الباقي وما أسعى على الفاني، ده فاني وزائل. لما تكون دي حقيقة موجودة عندنا، فعلى ذلك لما نسعى نسعى فعلا من خلال هذه المفاهيم الحقيقية التي في داخلنا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فين ميدان المتنافس ما بيننا؟ فين ميدان التنافس؟ يبقى مش هنرجعها إلى العقول بتاعتنا ولا إلى نظرة الإنسان، لا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ده ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا إيه ميدان التنافس نحن نتنافس عليه، وده اللي الصحابة فهمته رضي الله عنهم. الصحابة فهمت الكلام ده، وكان منطلق الصحابة رضي الله عنهم في حياتهم من خلال هذه المفاهيم، كان التنافس على إيه؟ على درجات العلى والنعيم المقيم. وده اللي احنا دايما بنؤكد عليه، أن فقراء المسلمين لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور، أهل الغنى، أهل المال، ذهبوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم، لما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، ولهم فضل مال، يتصدقون، يحجون، يعتمرون، يتصدقون ويجاهدون. عندهم فضل مال واحنا مش عندنا، وفضل المال ده بيعملوا بيه ايه؟ يبقى على ذلك يستعملونه في الطاعات، في حج، في عمرة، في صدقة، في النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى، يبقى فيما يدينهم ميادين الخير، فهم يتقدمون عليهم من خلال هذه الطاعات والقربات. فهمهم كله شغلهم، طب دول تقدموا علينا في اللي عندهم فضل مال، ليس عندنا فضل مال. يعني كما دايما بنؤكد، شوف نظرة فقراء المسلمين إلى المال إزاي، وشوف نظرة أغنياء المسلمين من الصحابة أيضا رضي الله عنهم إلى المال، كلهم يشتركون في نظرة واحدة، إن المال ده وسيلة يتقربون من خلال ربهم سبحانه وتعالى، وسيلة. ده عند المجموعة إزاي هم فعلا يعني هذا الأمر استطاعوا أن يكون المبدأ الواحد ده، هم يتربوا على ذلك المبدأ. اتربوا ازاي؟ من خلال الكتاب والسنة، من خلال البيان، من خلال القراءة الصحيحة لحقيقة الدنيا حقيقة الآخرة. يبقى هم كده احنا بنولد حب الدنيا ده مركوز في داخل الإنسان، لكن هم الصحابة تم علاج هذا الأمر حتى كانت الرغبة إلى الآخرة، وأيضا نظرتهم إلى الدنيا أن الدنيا دي خادمة للآخرة، ليس إلا هي خادمة للآخرة، وبالتالي بدي دار العمل. فكانوا يبذلون الجهد ولا يظنون حتى لو بلحظة واحدة أن تصرف في غير ذلك الطريق وهذا السبيل. نظرة الصحابة مسألة كلها محتاجة تعديل النظرة وتعديل المفاهيم وغرس المفاهيم دي في النفس غرسا حقيقيا. أنا ممكن أعرف المفهوم، لكن العمل ممكن يبقى مخالف لهذا المفهوم. أعرفه زي ما نقوله كده بنتكلم ايه الغنى، يبقى الغنى ليس عن كثرة العرض، انما الغنى غنى النفس، غنى القلب، عرفناه. طب احنا بنعمل بقى من خلال المفهوم ولا لا؟ فده ممكن يبقى مفهوم وانا عارفه، ولكن هو لم ينزل بعد الى القلب، ولم يكن انطلاق الانسان للحياة خلال هذا المفهوم، لانه مفهوم عارفه بس لم يغرز بعد في نفسه. يبقى ده نقطة انطلاق، محطة انطلق من خلالها، مش كلام حياتي الا لما يغرز غرسا في النفوس. فلا بد ان انا اراجع مفاهيمي واشوف ايه المفاهيم فعلا التي قمت بغرسها في نفسي وفي قلبي. والكلام ده انا اعرف ازاي؟ اعرفه ازاي؟ اعرف ان المفهوم ده يعني لم يغرز بعد ازاي؟ ارجع كده الى التصرفات، الى السلوكيات هي التي توضح للانسان ما عنده من مفاهيم. ثم بيذكر اولى روايات، روايه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هذا جبريل آخذ برأس فرسي علي أداة الحرب. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هذا جبريل آخذ برأس فرسي علي أداة الحرب. يعني قالوا أن يعني هذا الكلام كان في بدر، يعني كان في بدر لما احنا كلمنا عن شهود الملائكة بدرا، فقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا أن هذا الكلام حدث في بدر وليس في أحد. ثم ذكر رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقام هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين. وأن غزوة أحد دي كانت في السنة الثالثة من الهجرة ودي بعد 8 سنوات، يبقى على ذلك قبل رحيله صلى الله عليه وسلم من الدنيا. لذلك هو يعني يصف لنا قال كالمودع للأحياء والأموات، يعني كالمودع للأحياء والأموات، يعني ده في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيودع أحياء والأموات. الشاهد من كده أنه صلى على قتل أحد، يبقى من قتل في يوم أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. ثم طلع المنبر ثم فقال إني بين أيديكم فارط وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقام هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قفش عليهم الردة بعد الإيمان، لا الإيمان نزل في قلوبهم لكن يخشى أن تبسط عليهم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يبقى لنا عبرة وعظة في الأمم السابقة، في الأمم السابقة في إقبالها على الدنيا. إقبال الإنسان بيبقى على الدنيا لابد أن يقابل ذلك تفريط، يعني تفريط. وإيه اللي خلاه يغيره وبدله؟ الأمم السابقة على ذلك إقبالهم على الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الدنيا لها زهو، يعني لما بتتزين كده تتزخرف لها مكانة في النفس إلا لم يعالج الإنسان هذا في نفسه. لذلك قال إني لست أخشى عليكم أن تشركوا، لذا التوحيد يعني مستقر أو في النفوس، ولكني أخشى عليكم الدنيا. يعني ممكن الإنسان يستدرك من هذا الجانب، نعم، يعني كما بينا من تحذير رب سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. دي أمور حلال كلها، كلها أمور حلال مباحة، لكن ممكن إنسان بيغفل عن أمر الخير، نعم، انشغاله بهذه المباحات أو هذا الحلال عن الإقبال على طاعة ربي سبحانه وتعالى. فلذلك إني لست أخشى عليكم أن تشركوا، يبقى خلاص القضاء دي الحمد لله هم على التوحيد، ولكني أخشى عليكم الدنيا. فالإنسان ما إيمانش بقى لجانب نفسه أن تنافسوها، يبقى تبسط عليهم الدنيا كما بص على من كان قبلهم فتنافسوها كما تنافسوها تهلككم كما أهلكتهم. وبينا أن معاوية رضي الله عنه لما جاء إلى المدينة ورق المنبر أخذ قصة من الشعر وقال يعني أين علماؤكم، إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. يعني نقوله طب دي فيها إيه، دي حاجة بسيطة جدا، يعني ده أمر بسيط، لكن أين هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم؟ ده قول معاوية رضي الله عنه لما رقع على المنبر، يعني قال أين علماؤكم، ليه؟ لأن هم دول اللي بيوجهوا الناس. ثم قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. ثم ذكر رواية عن براء رضي الله عنهما قال لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليه عبد الله بن جبير رضي الله عنه وقال لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا ورأيتمون ظهروا علينا فلا تعينونا. يعني ده نص صريح، أوامر صريحة، يعني ما تحتاجش لأي نوع من أنواع التأويل، أوامر صريحة فهمنا هذا، لا ده هو ما فيش مجال، المنطوق دايما هو ده أمر منطوق يعني ليس بالمفهوم، قلنا لأن ده موضع قتال وجهاد فالأمر يحتاج إلى بيان واضح، يعني لا ندع فرصة كده للتفكير، ولكن ده كلام واضح. فلذلك قال لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم، قال فلا تبرحوا وإن رأيتمون ظهروا علينا فلا تعينونا. فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء شددن في الجبل رفعنا عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة فقال عبد الله، عبد الله بن جبير هو أمر على الرماء رضي الله عنه، عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، فأبوا، فلما أبوا صرفت وجوههم، فأصيب 70 قتيلا، وأشرف أبو سفيان رضي الله عنه وكان في جيش المشركين، فقال في القوم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لا تجيبوا، فقال في القوم ابن أبي قحافة، قال لا تجيبوا، فقال في القوم ابن الخطاب، فقال إن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا، فلم يملك عمر نفسه، فقال كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يغزيك. قال أبو سفيان أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ما نقول، قال قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ما نقول، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجان، وتجدون مثلا وتجدون مثلا لم أمر بها ولم تسؤني. قال يوم بيوم بدر والحرب سجان، تجدون مثلا لم أمر بها ولم تسؤني. يشاهد من كده إيه السبب؟ أن الهزيمة وقعت بالمسلمين، إذا كان من الرومان عدد قليل، لكن الأمر كان صريح تماما، هم لا يتركوا ذلك المكان بعد تعيين النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أتى الأمر الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عشان ما يحتاجش إلى نوع من أنواع التأويل أو فهمنا كذا أو فهمنا كذا، لكن الكلام كان كلام صريح. قال كما بيّن البراء بن عازب رضي الله عنهما، لقينا مشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة، وأمر علي عبد الله بن الجبير رضي الله عنه وقال لا تبرحوا، تتركوش الأماكن دي أبدا، إن رأيتمنا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا. يبقى هو ما قالهمش لا تبرحوا فقط، تقولوا والله إيه يعني ناس غفلوا، لا ده الكلام صريح أوي، كلام معدود أهو، قال لا تبرحوا. بعدين بيّن فصل المسألة، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، ورأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا، يعني حتى لو كان الغلبة مشركين فلا تعينونا، خليكم في المواقع بتاعتكم. فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء شددن في الجبل، رفعنا عن سوقهن قد بدت خلاخلهن، فأخذوا يقول الغنيمة الغنيمة، يبقى ده الرماة قالوا كده. لكن كما بيصف لنا البراء بن عازب رضي الله عنهما، يعني هزيمة منكرة ألحقت بالمشركين، وأن أن المشركين لما خرجوا يوم أحد خرجوا بالنساء، جعلوا النساء خلف الصفوف. ليه؟ عشان لو أي إنسان فكر في الفرار والهرب يبقى تترك مين دول مين، يبقى يقع في الأس، فهيبقى في عار شديد جدا عليه، عار. فدي كانت أدي الخطة عندهم، عار شديد جدا. لكن لما حدث الأمر وتم قطف رؤوس الكفار فروا من البداية كده، وحتى يعني بيبين لنا الفرار بتاعهم كان ازاي. فلذلك قال هربوا حتى رأيت النساء شددنا في الجبل، حتى بتفر فرار. رفعنا عن سوقهن قد بدت خلاخلهن، فأخذ يقول غنيمة غنيمة، فقال عبد الله بن جبير رضي الله عنه عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، يعني ذكرهم حتى في المقام، فأبوا، فلما أبوا صرفت وجوههم، فأصيب 70 قتيلا من الصحابة رضي الله عنه، وأشرف أبو سفيان، فقال في القوم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لا تجيبوا، فقال في القوم ابن أبي قحافة، قال لا تجيبوا، فقال في القوم ابن الخطاب، قال إن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا، فلم يملك عمر نفسه، فقال كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يغزي. قال أبو سفيان على هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ما نقول، قال قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ما نقول، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، مر لنا ومر عليكم، وتجدون مثلا لم أمر بها ولم تسؤني. يبقى مثلوا بجثث المسلمين، معروف أن بقرة بطن حمزة رضي الله عنه أخذ من كبده ومضغته هند بنت عتبة. فعلى ذلك دي مسلة والإسلام ما نعن المسلة. أبو سفيان قال تجدون المسلة لم أمر بها ولم تسؤني، يعني هو ما مرش بكده ولكن الأمر ده لا يغضبه. ثم ذكر أيضا رواية عن جابر رضي الله عنه قال اصطبح القوم يوم أحد ناس ثم قتلوا شهداء. يبقى قال صبح الخمر يوم أحد ناس ثم قتلوا شهداء. الكلام ده طبعا قبل تحريم الخمر، الحمر الخمر أساسا لم تحرم إلا بعد أحد، فكانت يعني من الأمور التي يتناولوها. فلذلك قال صبح الخمر يوم أحد ناس ثم قتلوا شهداء. والصحابة رضي الله عنهم شغلوا بإخوانهم الذين ماتوا وفي بطونهم الخمر، ما الحكم الكلام ده بعد ما نزل تحريم الخمر؟ وقلنا ده المعاني الأخوة بقى الحقيقية، يبقى الأخوة الإيمانية مفهومها إزاي؟ لما المفهوم الحقيقي أنظر بقى إلى الصحابة رضي الله عنهم، يعني على ذلك اغتموا واهتموا بإخوانهم الذين ماتوا والخمر ما كانت في بطونهم. يوم واحد كده اصطحب يوم واحد الخمر، اصطحب الخمر يوم واحد ناس يعني شربوا الخمر ثم قتلوا شهداء، قتلوا الخمر في بطونهم. فلما نزل تحريم الخمر انشغلت الصحابة رضي الله عنهم واهتموا لذلك الأمر واهتموا، يعني طب ما بال هؤلاء الذين ماتوا والخمر ما زالت في بطونهم. فبتنزل آيات ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. نزل بهذا الشأن. بس ننظر بقى إلى معاني الأخوة الإيمانية. احنا ممكن نتكلم بالأخوة الإيمانية ونذكر النصوص من الكتاب والسنة، لكن دي الأخوة الإيمانية دي نتاج الإيمان، والأخوة الإيمانية دي لازم يكون لها مظاهر سلوكية واضحة، في مظاهر سلوكية واضحة. قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يبقى ده علاج نفسي، علاج داخلي، علاج لي أنا من الداخل أساسا، يبقى من الداخل. يبقى حبك لأخيك المسلم تحب الإنسان لنفسه، كما أحب له الخير أحب له الخير، كما لا أحب لنفسي الشر لا أحب له الشر. بس دي أخوة إيمانية فاعلة، يعني أخوة إيمانية فاعلة مش عبارة عن كلام. ما احنا ممكن نتكلم عن الأخوة الإيمانية وده معنى من المعاني الإيمانية اللي احنا نتكلم عنها، لكن فين مظاهر بقى الأخوة؟ يبقى الأخوة الإيمانية المعنى الحقيقي لما يستقر في النفس هنراه فين؟ هنراه من خلال التطبيق، من خلال السلوك، خلال السلوكيات. فلذلك الصحابة ما قالش بقى الحمد لله أنا ما زلت على قيد الحياة ونزل تحريم الخمر فالحمد لله أنا كده نجوت من هذا الأمر، لا اهتموا كده بإخوانهم الذين ماتوا وقتلوا والخمر في بطونهم. يبقى الكلام ده قبل تحريم الخمر. تنزل الآيات شو جبرا لقلوب هؤلاء شغلوا، والكلام ده يعني مش مرة كده ومرت، ما هو نفس الكلام احنا ذكرناه في تحويل القبلة. سألوا عن إخوانهم الذين ماتوا قبل أن يدركوا تحويل القبلة، طب صلاتهم دي؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم. يبقى نزلت الآيات وما كان الله ليضيع إيمانكم، سألوا كده عن إخوانهم. ما احنا خلاص الحمد لله أدركنا تحويل القبلة، فخلاص بدأوا يصلون إلى البيت الحرام إلى الكعبة، لكن شغلوا كده اهتمامهم واهتمامهم بإخوانهم الذين ماتوا ولم يدركوا تحويل القبلة. ما حال صلاة هؤلاء؟ يعني ايه العمل فيها؟ وما كان الله ليضيع ايمانكم. يعني كل ده يعني لهم، يعني كل ده لهم، والله تعالى لا يضيع اجر من احسن عملا، يبقى ده مدخر لهم لانهم لو ادركوا ذلك لتحولوا معهم كما تحولوا. عشان كده الايات ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعمهم اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. اي ان الايات تتكلم ان دولت لو ادركوا تحريم الخمر لا حرموا الخمر، يعني ما شان هؤلاء؟ يبقى ما شان هؤلاء؟ يبقى دول اساسا كان بينتظرون الاوامر ربنا سبحانه وتعالى لكي يمتثلوا ذلك في واقع حياتهم، كانش فيه اساسا نوع من انواع التردد او يعني الاستبطاء في التنفيذ، لا التطبيق الفوري. فنقول أن الصحابة رضي الله عنهم الذين ماتوا قبل تحريم الخمر وكانت الخمر في بطنهم لو أدركوا تحريم الخمر لحرموا الخمر، حرموا الخمر. نقول طب يا ترى كانوا يعملوا ايه؟ هيحرموها مش هيحرموها؟ لا، تنزل الايات تبين يعني ان الله تعالى نفى عنهم هذا الامر. ليس على الذين امنوا الصلاه جناح في مطاعمهم، خلاص ما لهوش جناح، ما لهوش اسم اساسا، لان ده كان قبل تحريم الخمر. ولو حرمت الخمر وما زالوا على قيد الحياه لا حرموا الخمر على انفسهم. لكن الشاهد من كده يعني انظر الى الصحابه رضي الله عنهم، خوه ايمانيه، خوه هو مش خايف على نفسه فقط، خايف على اخواني ايضا الذين ماتوا، يعني حب الخير لاخواني كما يحب الخير لنفسه. وبالتالي كانت الروايه قصيره جدا ومحفوظه، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يبقى ده حب الانسان لاخيه المسلم. احنا بينا قبل ذلك قول ابن عون رحمه الله: ثلاث محبون لنفسي ولاخواني. يعني ده تفعيل بقى للحديث اهو، تفعيل انطلاقه منين؟ خلال مفهوم الحديث. قال ثلاث محبون لنفسي، كان خلاص للحق في ذلك، لا ولاخواني، تفعيل الكلام. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فبيترجم الكلام ده ترجمة ابن عون رحمه الله، ده ابن التابعين، ماذا قال؟ ثلاث محبون لنفسي ولاخواني. يبقى الثلاث اشياء دولت انا احبهم لنفسي واحبهم لاخواني. يبقى انظر بقى ترجمه يعني لما نقرا انا الروايه كده او نقرا هذا الكلام اعرف ان هو ده ترجمه لهذه الروايه. كان الروايه دي مفهومة عنده ايه؟ مترجمه. يبقى ده كما انا ممكن اقول حبنا لنفسي، يبقى خلاص بتحب الامر ده لنفسك، يعني ده امر مطلوب طالما في الطاعات. لكن ما ينساش ايضا ولاخواني. لذلك ايه يعني الاسلام بيعلمنا كده، واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، تنساش ابدا اخوانك، تنساش وانت بتدعو كده تنساش اخوانك. الايات نزلت كي تبين لنا هذا الامر. ده كان كلام الخطاب ده لمين؟ للانبياء. يعني الخطاب ده للانبياء، يعني استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، يعني يبقى جزء ايضا من دعائنا، يبقى جزء من دعاء. والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. يبقى الاخوه الايمانيه دي منها جزء من دعائك لاخوانك. انا كل ما في الامر انا هشرككم بس في الدعاء معايا، اللهم اغفر لي، ما هو ماشي، وبعدين ولاخواني من المسلمين. يبقى انا في الحاله دي نقصت بقى من نفسي ابدا، ده انت زدت في الطاعات كده. وبالتالي ده ادي ديننا يعلمني كده ان انا لا انفرد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا هذا الامر، يبقى بيعلمنا هذا الامر. فيبقى معنى الاخوه دي لما يكون مفهوم صحيح فعلا يستقر في النفس، هنجد ايه تطبيقاته في واقع حياه الانسان. ثم ذكر روايه عن سعد بن ابراهيم عن ابيه ابراهيم ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفنا في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، إن غطي رجلاه بدا رأسه. وأوراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. هتيجي أيضا رواية أخرى عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، ومنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا، كان منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، قتل يوم أحد لم يترك إلا نامرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه الإسخر، أو قال: ألقوا على رجليه من الإسخر، ومنا من قد أينعت له ثمرته فهو يهدبها. كان دائما بتذكرون مصعب بن عمير رضي الله عنه، مصعب بن عمير. وطبعا مصعب بن عمير رضي الله عنه كان من السابقين للإسلام ومن السابقين في الهجرة إلى المدينة، هو الذي هيئ المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي هيئ المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هاجر وفتح المدينة بالقرآن، فتح المدينة هيئ المدينة، يبقى قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم أسلم فلان وفلان من أكابر يعني أهل المدينة، سواء كانوا الأوس أو الخزرج، وده كانت مهمة مصعب بن عمير رضي الله عنه، كان سابقين الإسلام سابقين الهجرة المدينة، فقد هيأ المدينة لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من 10 المبشرين بالجنة، من 6 الذين ماتوا والنبي صلى الله عليه وسلم عنه مراد، كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه لما قال جعل الإمارة فين، قال في هؤلاء 6 الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم عنه مراد، منه عبد الرحمن بن عوف ومن 10 المبشرين بنا بالجنة. قال أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال قتل مصعب بن عمير وخير مني، وكفنا في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، ما بينظرش بقى إلى هو ده من 10 المبشرين بالجنة غير ذلك، لا، مصعب بن عمير قال هو خير مني، هو خير مني، دي النظرة كانش فيها نظرة بقى نظر إنسان استعلاء لنفسه بيستعلى على غيره يستطيع على غيره، لا، كيف بتبقى نظرة المسلم، يبقى يحقر من شأنه ومن عمله، ولكن يعني قد يكون فلان رجل فقير ولكن هو مقبول عند ربي سبحانه وتعالى، فلان فقير لكن له منزلة أعلى من منزلته عند ربي سبحانه وتعالى، العاقبة مطوية، ولذلك قال وخير مني، ما ده قتل يعني كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنى فليستنى بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يعني من كان مستنى فليستنى بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يقول قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، كفنا في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، إن غطي رجلاه بدا رأسه، وأوراه قال وقتل حمزة رضي الله عنه وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، يبكي كده وتذكر خلاص زهد بقى في الطعام، فقد خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا، وما احنا قلنا صحابة رضي الله عنهم كانوا بيقرأوا القرآن وبينزل القرآن دايما على حاله، يعني كان بينزل القرآن دايما على حاله على وضعه هو، يعني ما كانش يعني بيقرأ الآية دي نزل على الكفار دي بشأن الكفار دي بشأن كذا، لا، كما بينا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أولو الآيتان في كتاب الله ما حدثتكم حديث، الآية دي نزلت بشأن أهل الكتاب، لكن الصحابة كانت تقرأ الرسالة إزاي، تقرأ القرآن إزاي، فلذلك قال وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فاستمتعتم بها واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون، يبقى بيقرأ الآية دي مع أن دي بشأن الكفار، لكن لا، هم بيقرأوش الآية كده، بيقرأها كده أن ده يعني عجلت لنا هذه الحسنات في الدنيا، عجلت لنا الطيبات في الدنيا، دي قراءته، يبقى عشان يبقى فيه مزيد من العمل ومزيد من الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، عجلت لنا الحسنات، عجلت لنا الطيبات، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض غير حق وبما كنتم تفسقون. فقال قشير أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. قلنا أيضا دخل باب الأرط رضي الله عنه كان أيضا دايما يتذكر كده، تذكر مصعب بن عمير مات دون أن يأخذ من أجره شيئا، أجر كل وقع على الله، لذلك قال فوقع أجرنا على الله، منا من مضى أو ذهب لم يأكل أجره شيئا، منه مين؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه، قتل يوم أحد، وده الشاهد طبعا، يعني ده قتل يوم أحد، وكذلك قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكانوا دائما يتذكرون مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه انه قتل لم ياكل من اجره شيئا، اجره كله وقع على الله سبحانه وتعالى، ومنهم بقى من بص عليه الدنيا، فدي حسنات طيبات عجلت للانسان. قال ومنا من قد اينعت له ثمرته فهو يهدمها، ليه بقى بستان وليه ثمار وبياكل مما لذ وطاب، كل دي طيبات يبقى لها تاثير، ودي قراءه الصحابه رضي الله عنه. ثم ذكر أيضا رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت أن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. ده عمير ابن الحمام رضي الله عنه وأرضاه، يعني بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده، وهو كان بيأكل تمرات، قال: ده لو أنا عدت أكل تمرات، يعني إن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، حياة طويلة. فترك التمرات، ألقى التمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. حياة طويلة، يأكل 3-4 تمرات أو 5 تمرات كده، دي حياة طويلة، يعني هي حياة طويلة، لأن هتمنعه المتاع بتاع الجنة. فلذلك يبقى عد دي حياة طويلة، إيه اللي يمنعني؟ إيه الحاجز؟ ما فيش حاجز يعني بينه وبين الجنة أن يقاتل حتى يقتل. طب ما هو لو أكل التمرات ده هو يبقى كأنه إيه، رحل متاع عن الجنة، فدي حياة طويلة بالنسبة له، حياة طويلة، فقاتل حتى قتل. يبقى ده الصحابة ورؤية الصحابة رضا. طب إيه اللي خلاه يقبل على كده؟ نظرته الحياة إزاي؟ يعني هو إقدامه وإقباله على الأخيرة إزاي؟ وكيف كان بيرى الدنيا؟ يعني يقول كده: رأيت إن قتلت يعني فأين أنا؟ الواحد بيبقى متشبث بالحياة، حبه للدنيا، حبه للحياة، فلكن لا، لو قتلت أنا فين؟ أنا في الجنة خلاص. تمرات، يرقي تمرات كده، ودي حياة طويلة لو إيه مكث يأكل تلك التمرات. يبقى نظرته للدنيا إزاي؟ نظرته الأخيرة إزاي؟ يعني رش رواية كده، ولكن اقرأ دي النظرة، إيه اللي خلاه يقبل على كده؟ يقبل على القتال والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ويبقى على ذلك إيه اللي دفعه لهذا الأمر؟ ورؤيته للدنيا إزاي؟ رؤيته للأخيرة إزاي؟ لازم يكون في معاني مستقرة، مفاهيم صحيحة، المفاهيم دهيت وفي داخل النفس. فكانت رؤية دي حياة طويلة، دي تمرات يعني تمرات كده، يعني آخر دي لحظات في الدنيا، لكن دي حياة طويلة، إيه اللي يمنعني من متاع في الجنة؟ إيه اللي يمنعه المتاع ده؟ الدنيا مهما يكون تلذذ الإنسان بهذا الطعام، ده لا قيمة له بالنسبة لمتاع الآخرة. بس النظرة إزاي؟ دي لازم يعني نتصور نظرة الصحابة رضي الله عنه، وده مش أمر يتمثل في عمير بن حمام رضي الله عنه فقط، ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. في الصحابة، الصحابة كده مفهومها مفهوم واحد، اتربوا ازاي؟ عن طريق القرآن، عن طريق السنة، ما عرفوش الآيات زي ما احنا بنراها، لم يقرأوا الآيات كما نقرأها، ولكن فعلا عاشوا مع الآيات، صدقوا هذا الكلام، كان تصديق. فعرفنا منين؟ من واقع الحال بتاعهم، صدقوا الكلام ده. يبقى زي ما احنا نقول انا مصدق بيوم الدين، انا عايز اشوف سلوكياتك تقول ذلك الامر. احنا مصدقين، كلنا بنؤمن بيوم البعث، كلنا نؤمن بيوم الدين، لكن التصديق بيوم الدين معناه ان انا استقيم في سلوكياتي، ده التصديق بقى. انا مصدق اهو، بس ده قول، فين الفعل؟ قول وفعل. يبقى الانسان كده محتاج الى البرهنة بقول وفعل، هذه القول اهو بنقوله، طب فين الفعل؟ والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. الآية بتقول كده، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا يسابقون. يعني بيبين لنا دول بقى اللي هم أوصفهم كده، أشوفهم إزاي؟ أقرأهم إزاي؟ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. يبقى أدي الحال، ده مصدق بيوم الدين، ده مصدق بيوم الدين. شوفناه إزاي؟ مش بقوله، هو قال كده، ما ده قول، فضل الفعل، حاجتين يعني. يعني زي ما نقوله كده في الامتحان، امتحان نظري وعملي، نظري وعملي، مجموع الدرجتين هي بتمثل بقى درجة النجاح من هذا الإنسان. لكن ما ينفعش كده ينجح في النظري ويضغط في العملي، ينجح في العمل يصل في النظر، لا، نظر وعمله، فهنا قوله وفعل برضه، أفعاله هي فعلا ترجمة حقيقية لما أعلن عن عقيدته. يبقى عقيدتي دي دايما بجزئين، بتثبت بجزئين، بالقول والعمل، لا قول أو فن العمل. فإحنا عملنا كله بالقول، لكن كان الصحابة تطبيقات بقى لما كانوا يتعلمونه. فكان انطلاقهم إزاي نظر الصحابة رضي الله عنهم، ودي نظرة واحدة يعني ما فيش تباين كده، كلهم نظرتهم للآخرة هي دي الحياة، وهو ده همه وشغله الشاغل. طب الدنيا، وكان لو سألناه الدنيا كيف نظر هي، قال خادمة للآخرة، الدنيا دي خادمة للآخرة، ده معبر كده بعبر منه إلى الآخرة. فما كانش نظرتهم بقى للدنيا، يعني ده يعني لو أنا قتلت، وكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرض السماوات والأرض، قوموا يعني سرعوا بدروا، فاتربوا على كده الصحابة رضي الله عنهم. لذلك قال لئن أنا حييت حتى أكل ثمرات هذه إنها لحياة طويلة، حياة طويلة. فلذلك ألقى ثمراتي في يدي ثم قاتل حتى قتل. نرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى باقي تلك الروايات المرة القادمة. تبي ذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.